السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ بدأنا الإنابة ولا لسه؟ الإنابة السريعة والرجوع إلى الحق إصلاحا. عايز أنبه تنبيه خطير جدا، خطير جدا، في قضية النظر. هذه المصيبة أو المعصية التي عمت بها البلوى، إن تلاقي واحد صايم وقاعد يتفرج على واحدة بتقدم برنامج، ما بنقولش بترقص ولا بتغني، بتقدم برنامج، لكن النظر ده مش محرم؟ محرم، لأنها بتنظر إلى زينتها. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الإشكال الأكبر في النظر، خلي بالك أنت بس، عشان هنتكلم في نقطة دلوقتي قلبية. أنت لما نظرت حصل في قلبك استحسان لهذا المنظر، وهذا المنظر إن واحدة بشعرها ومتزينة، ربنا نهى عن كده، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، لزوجها فقط. فدي لما أبدت زينتها لغير زوجها عصت ربها، وإنت نظرت فرضيت هذا المنظر. رضاك بما يكرهه الله، محبتك لما يكرهه الله، أخطر وأكبر من الزنا. هو ده الخطر. الخطر مش في مجرد النظرة، الخطر في مجرد النظرة، وفي الخطر مش في مجرد النظرة فقط، بل في توابعها على القلب. والله ينظر لقلبك وأنت تنظر لها. ماذا يرى الله في قلبك؟ شفت بقى الكلام ده؟ فكرني بالحتة اللي وقفنا عليها وقلنا عايزين نقف معاها تاني، اللي هي ايه؟ حين سئل ما أحب ما يتقرب به العبد إلى الله، قال أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. أن يطلع الله على قلبك فيرى. يا ترى لما ربنا يطلع على قلبك وانت بتشوف كليب، هيشوف ربنا في قلبك ايه؟ وانت بتشوف تمثيلية او مسلسلة او فيلم او حتى حوار، انت ناسي دي. وقلنا برضو في الحلقات الاولى علم المراقبة، انك تراقب ربنا، لان ربنا مراقبك. ان الله كان عليكم رقيبا. فانت هي دي افضل ما يتقرب به الى الله، ان يطلع على قلبك فيرى انك لا تريد من الدنيا والآخرة الا هو. يا ترى لما ربنا يطلع على قلبك يرى ايه؟ ماذا يرى الله في قلبي. طيب أيا ترى هل يرى الله في قلبك ما يغضبه؟ هل يرى الله في قلبك ما يكرهه؟ طب لما ربنا يشوف في قلبك ما لا يحبه، ربنا يرى في قلبك ما يكرهه، أنا خايف لا يمقتك أن تسقط من عينه، أن يطردك. مش الحسن كده قال كده؟ أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب لا غفرت لك. إن يشوفك وانت حالتك دي وانت ناسي ربنا فينساك، خطر. عشان كده نقول الرجوع إلى الحق إصلاحا، لازم تصلح بقى اللي انت أفسدته، الإنابة، إصلاح ما أفسدته. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. يا نهار أبيض، شفت الإشكال الضخم ده؟ إن المنافق عشان يتوب ده في شروط كتير جدا، شروط خطيرة جدا، شروط رهيبة جدا. طب نعملها ازاي دي؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. هو ده إصلاحا. تابوا، عايزين نتوب الأول، وأصلحوا. عشان كده من شروط الإنابة الخروج، أول شرط الخروج من التبعات. شفتوا بقى، واحد علم ابنه التدخين أو زملائه في المدرسة أو أصحابه في الشغل أو زي ما قلنا كده، إنه شاف واحدة متبرجة أعجب بيها، انبهرت بنفسها، عجبها لبسها، فضلت على كده، هو أفسدها. عشان يتوب، التوبة الإقلاع عن الذنب والندم على عدم العودة، العزم على عدم الرجوع، الإقلاع عن الذنب، الندم على ما فات، العزم على عدم العودة، رد المظالم. عشان تقدر تعمل كل ده، خروج من التبعات، رجوع الى الحق اصلاحا، الاسلم من كل ده انك ما تغلطش اصلا. حلها ببساطة انك ما تغلطش اصلا. كان من دعاء بعض السلف او من كلامه يقول طوبى لمن اذا مات ماتت ذنوبه، وطوبى لمن إذا حوسب لم يحاسب إلا على ذنوبه. يا بخته اللي لما يموت ما يبقاش عنده سيئة جارية، زي ما في صدقة جارية في سيئة جارية. ازاي؟ الراجل جاب في بيتهم تلفزيون ولا كمبيوتر وساب ولاده بيشوفوا عليه حاجات وحشة في ميزان سيئاته، يموت طول ما بيشوف الحاجات الوحشة دي رايح له نهر سيئات في قبره، أذى. زي ما في حسنة جارية في سيئة جارية. فطوبى لمن إذا مات مات الذنوب، خلاص قفل قفل دكان الذنوب. لكن اللي تابعه على ذنب الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كده: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. هتفضل السيئات ريحاله طول الوقت. عشان كده بنقول اصلاحا، صلح غلطتك، غلطت صلح. الا الذين تابوا واصلحوا. ازاي صلح؟ اعتصموا بالله. قال الله: ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. اللي هيعتصم بربنا ربنا هيهديه صراط مستقيم. بس اعتصم بالله، قالوا الاعتصام ايه؟ صون الإرادة قبضا. انك انت تصون إرادتك ان تريد غير مراد الله منك. في ناس مع شديد الأسف عايش على مراده من الله، عايش على هو عايز من ربنا ايه، عايز من ربنا يديله ويستره ويعافيه ويمهله، وعايز من ربنا يديله فلوس ويخلي الناس تديله، الناس تحبه، الناس تخدمه، والناس ترفعه. عايز من ربنا ان هو يديله الصحة ويعافيه من البلاء ويصرف عنه الاذى. عايز من ربنا، عايز من ربنا، عايز من ربنا، عايش على اللي هو عايزه من ربنا. لكن ما فكرش مرة ماذا يريد الله منه، مراد ربنا منك ايه. انت عايش على مرادك من الله، فاين قيامك بمراد الله منك؟ صون الإرادة قبضا، ده الاعتصام. الاعتصام اللي هو عشان تقدر تصلح، انك تعتصم بالله. التانية: وأخلصوا دينهم لله، اللي احنا قلنا عليها في الأول: أقم وجهك للدين حنيفا. اللي قلنا عليها في الأول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. لو أخلصت دينك لله في الحالة دي هتقدر تصلح. وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحا، الرجوع إلى الحق إصلاحا، كما رجع إليه اعتذارا. يا إخوة، قلنا من أول الحلقات إن ربنا خلق الإنسان ويعلم عيبه، وخلق الإنسان ضعيفا. ربنا يعلم عيبه إنه ضعيف، وربنا سلط عليه الشيطان وفتن الدنيا وفتح له باب التوبة. أول التوبة الاعتذار. عايزين نعتذر لربنا، تقول له انا اسف، حقك علي، انا غلطان. مش يعمل كده الاعتذار، عارف الاعتذار ده هيجي بعد الاعتراف. واخطر شيء واصعبه الاعتراف، ان الانسان يعترف انه غلطان. واحد سرق وجه يعترف، كتير من الناس واقع في المشكلة دي، ان هو كان شغال في محل وسرق فلوس منه. لازم يا ابني ترجع الفلوس لصاحب المحل. طب ارجعها له ازاي؟ اروح اقول له انا سرقتك؟ واحد اغتاب واحد، لازم يا ابني تستحله، تروح تقول له انا قلت عليك ان انت كذاب؟ ينفع اروح اقول له انا قلت عليك؟ طب ما حطيتش نفسك في الموقف ده مع الله، انك لما سرقت وجاي تعترف لربنا ما تخيلتش الوضع، ان ربنا يقول لك سرقت وانا شايفك، ان ربنا يقول لك سرقت وانا قايل لك ما تسرقش. حطيت نفسك في الموقف ده، ان ربنا يقول لك سرقت وانا مديك، حطيت نفسك في الموقف ده لما تعترف لربنا، ان ربنا يقول لك سرقت وانت عارف ان انا هحاسبك على الكلام ده. حطيت في ذهنك ان ربنا هيقول لك في يوم من الايام ازاي سرقت وانت عارف ان السرقه تودي النار؟ انت عايز تروح جهنم؟ شفت الاعتراف خطير ازاي وصعب ازاي؟ انك هتقف قدام ربنا يقول لك عبدي انت كذبت، انت كذبت، تقول له ايوه يا رب انا كذبت. طب انت كذبت وانت عارف ان انا سامعك، انت كذبت وانت عارف ان ده خلاف الحقيقة وتعمدت انك تكذب وانا سامعك، انت كذبت وانت عارف ان انا بكره الكذب والكذابين ومع ذلك عملت اللي انا بكرهه وانت عارف ان انا سامعك، هتقول له ايه؟ بالله عليك هتقول له ايه؟ الاعتراف وبعدين الاعتذار. عشان كده الكلمتين اللي السلف دايما يقولوهم وسوءتاه منك وإن عفوت، وحياءه منك وإن غفرت، يقول له يكسو في منك يوم أقابلك بأي وجه سألقاك. الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا. اعتذر بقى، هتعتذر لربنا ازاي؟ تقدر تقول له يا ربي ما كانش قصدي؟ هيقول لك كان قصدك، هو يعلم قلبك. هتعتذر ازاي؟ تقول يا رب ما كنتش اعرف، هيقول لك لا كنت تعرف. كنت تعرف. يقول يا رب انا كنت مضطر، هيقول لك انا كنت معاك ما كنتش مضطر. هتعتذر لربنا ازاي؟ هتعتذر له بايه؟ قال الله يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون. قال الله يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هتعتذر ازاي؟ هتعتذر بايه؟ هتقول له ايه؟ هتعتذر له ازاي طيب؟ تعتذر لربنا ازاي؟ يقيم عقد فصل في التوبة اسمه التملص من الذنب. بس انا مش مستوعب الى الان يتعمل ازاي ده، ان الانسان يتملص من ذنبه. الواحد ما يقدرش ساعتها الا انه يعترف، وده جاء في الحديث الصحيح ان الله عز وجل يوم القيامة يدني عبده المؤمن من كنفه فيقرره بذنوبه. ربنا يقرره عبدي فعلت كذا وكذا وكذا، يقول نعم يا رب. وده الفرق بين المجرم الجريء وبين الطيب المؤمن المحترم. نعم يا رب، نعم يا رب، نعم يا رب. يقول الله أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، خذوه إلى الجنة. اللهم أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم متعنا بما له هديتنا وأدم علينا ما به سترتنا. اللهم أسبل علينا سترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. أنا هسيبكم تفكروا هتعترف له إزاي لربنا، وهتعتذر له إزاي لربنا، هتعتذر له هتقول له إيه؟ ما نقدرش دلوقتي غير ان احنا نقول، نقول جميعا تبت الى الله. احبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.